تقليد في العقيدة هذا فرغنا منه، لابد لا بأس من اختصار الكلام فيه في هذا المقام. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. بالنسبة للتقليد في العقيدة، ملخص هذا المبحث أن يفصل بين أحكام الدنيا وأحكام الآخرة. أما في أحكام الدنيا فإنه يكتفى للمتشهد لله عز وجل بالشهادتين، يكتفى له بذلك ويحكم بإسلامه ابتداء، بمعنى أنه يحكم له بذلك، إلا أن يأتي بعد ذلك بردة، أما حكمه ابتداء فهو الإسلام، ويكتفى بذلك بمعنى أنه لا يسأل عن طريق الوصول إلى الشهادتين، هل قلدت أم اجتهدت ونظرت واستدللت، إنهما طريقان. الطريق الأول هو طريق الاجتهاد، والطريق الثاني هو طريق التقليد، واحد بيشوف المعلومة. على بد من في الشهادتين من علم، ما شهدنا إلا بما علمنا، لابد من علم. واحد مش فهمها لا إلى الله ويردد فيها ببغاء، يحكم إسلامي هذا؟ لا يحكم إسلامي هكا ولا لا. واحد في كفر أصلي يعني يقول لا إله إلا الله في قهوة، قالوا له قل لا إله كلمة به عجبته، قال لا إله إلا الله وغني فيها، هذا مسلم؟ ليس بمسلم، لعدم الفهم، لعدم العلم، فلابد من علم، ما شهدنا إلا بما علمنا. إذن هذا العلم المعلومة عموما الآن يوصل إليها بأحد طريقين. الطريق الأول هو الاجتهاد والنظر والاستدلال وما أشبه، والطريق الثاني هو التقليد والترديد. هكا ولا هل يكفي السؤال والمبحث الآن، هل يكفي التقليد في الحكم بإسلام الشخص كما يقول عموم أهل السنة، أم لابد من اجتهاد ونظر في ملكوت السماوات والأرض وما أشبه، والنظر في معجزة النبي لكي تقبل منه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله؟ هنا سؤال وبحث المعتزلة على كفر المقلد، وأن الطريق الذي الذي يحكم بإسلام صاحبه به هو طريق الاجتهاد والنظر والاستدلال. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى ذم من لا يعقل ولا يتعقل ولا يتفكر، ومدح من يعقل ويتعقل ويتفكر وما أشبه، جعلوا هذا شرطا، لأنه قال لقوم يعقلون، وقالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السعير، لقوم يتفكرون، قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلق إلى آخره، قالوا قرآن مليء بهذا، بالأمر بالتفكر والتعقل والتدبر والاستدلال والنظر، فالذي لا ينظر ولا يستدل ولا يتفكر قالوا ليس بمسلم، لأنه سلك طريقا غير الطريق المأمور به شرعا، ولأن العقل يتوصل إلى التوحيد بنفسه كما قلنا في مسألة التحسين والتقبيح التي هي أم المسائل الشرعية، حقيقة هي أم المسائل الشرعية، لأنه يتفرع عنها فروع لا تنحصر أصلا. من هذا الكلام هنا، هل الذي قال لا إله الله محمد رسول الله يقلد آباءه وأجداده، هل هو مسلم أم لا؟ أهل السنة على أنه مسلم، عموم أهل السنة على أنه مسلم، المعتزل على أنه كافر، ولو صلى وصام وزعم أنه مسلم عند المعتزل هو كافر. لماذا؟ قالوا لأن هذا لم يسلك الطريق الشرعي المأمور به شرعا، وهو التعقل والنظر والاستدلال والاجتهاد، هو يقلد على دين العجائز، يعني لا يكفي عندهم، ولأن العقل يتوصل للتوحيد. العقل قبل الرسل يتوصل للتوحيد أم لا؟ يتوصل لوجود الله كما قلنا، لو هذه لابد لها من صانع، لابد لكل صانع، هذه لابد لها من صانع، فكيف الكون؟ العقل يتوصل إذن للتوحيد إلى وجود الله الساعة، ثم يتوصل للتوحيد لأنه يتوصل لوجود الله، لأنه لابد لكل صانع من صانع في المسلمات العقلية، لابد لكل صانع من صانع، ويتوصل لتوحيد هذا الإله من أجل أنه من أجل عدم انخرام النظام، من أجل عدم انخرام النظام الكوني، لم ينخرم النظام على هو سائر على وتيرة واحدة وعلى نسق واحد وعلى أمور متناسقة ومتكاملة ومتجانسة كهذا الكون، بشساعته وعظمته و لم ينخرم نظامه ولا ينخرم. ما سبب ذلك؟ هو أن الإله واحد لعدم تزاحم الإرادات. لأنه لو كذا كما قال الله سبحانه وتعالى واختصرها اختصرتها الآية، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدت وهما لم تفسد. إذن الإله واحد، ها؟ فالعقل يتوصل إلى أن الإله موجود، لأنه لابد لكل صنعة من صانع، ويتوصل إلى أن الإله واحد لعدم انخرام النظام هذا الكون، ويتوصل أن الله سبحانه وتعالى سميع وبصير وحي وقدير وما أشبه، لأن الذي العقل لا يتصور ربنا إلا ذا كمال، ومن الكمال الاتصاف بكمال السمع وكمال البصر وكمال الحياة وكمال القدرة وكمال العظمة وما أشبه ذلك من الصفات العقلية التي تثبت عقلا، بمعنى أن العقل يستقل بإثباتها قبل ورود الوحي ونزول الوحي قبل إرسال الرسل يعني. طيب قال هو العقل يتوصل للتوحيد، وهذا لم يستعمل عقله في الوصول للتوحيد، ها؟ فيكون ستكون الغاية باطلة لعدم استعمال الوسيلة، ها؟ ستكون باطلة الغاية هكا ولا؟ فكلامهم عن كون ال كلامهم عن كون ال هو فما يتسمى هنا استعملوا دليل نقلي ودليل عقلي. الدليل النقلي هو الأولاني هكا ولا؟ النقل يقول لقوم يعقلون إلى آخره هكا ولا؟ هذاك دليل شنو؟ نقلي. والدليل الثاني دليل شنو؟ عقلي. خاطر العقل يقول أنا النجم طلعها حكاية التوحيد وحكاية الإيمان عموما، هو ما استعملش روحه، ها؟ يكفر روحه هكا ولا؟ تمثيل حديث يعني. فما دليل عقلي دليل نقلي. الدليل النقلي الأولاني لم يستعملوا فيه الدقة في فهمي أقصد. لماذا؟ لأنه ثم زوج احتمالات لقوم يعقلون، يحتمل هذا على وجه الكمال ويحتمل على وجه الإجزاء، بمعنى يحتمل أنه شرط وركن ويحتمل أنه واجب ومستحب. قومي نظر في ملكوت السماوات والأرض، ها؟ وتدبر وتأمل في الكون وفي الصنعة لتوصل إلى الصانع وإلى توحيده وإلى الاعتقاد سمعه وبصره وحياته وعلمه وإلى آخره، هذا قد يكون مستحبا. هو قال لي قوم يعقلون يعني ركن مش بالضرورة هكا ولا؟ فتفسير هذا النص النقلي، هذه النصوص النقلية اللي قوم يعقلون وما أشبه تفسيرها عقلا في احتمال، في احتمال. لماذا ذهبتم إلى ذلك الاحتمال وألغيتم الآخر من دون دليل؟ لا يلزم من أن يكون ذم الذين لم يتوصلوا إلى التوحيد بعقولهم، أو لم الذين لم يتعقلوا ولم يتفكروا ولم يتأملوا، لا يلزم من ذمهم من الأمر بالتعقل عموما أن يبطل به بذلك الإيمان. لا يلزم، قد يكون مذموم لكن ذم بتاع نقص إيمان مثلا، أو ذم عقلي أصلا، نقولوا نحن حاجة يعني واحد جاهل، قد يكون جاهل وجاهل مذموما مش مذموم عقلا، مذموم بإطلاق عقلا ديما ماذا بينا لا حتى تكون معذور شرعا، ديما اللي يعرف خير منك هكا ولا؟ فالذم قد يكون عقليا اصلا فلا يترتب عليه حكم شرعي اصلا. فالنصوص النقليه اللي استعملوها هذه ذات احتمال، ذات احتمالين وليس ذات احتمال واحد. علاش مشيت اخترت احتمال وخليته لاخر؟ فما لا يلزم ان يكون الاحتمال هو يعني الايه تقصد ذلك، هذا الاحتمال الذي تكفير الذي لا يتعقل ولا يتفكر وما اشبه. ثم جاءنا دليل نقلي يعين الاحتمال الآخر الذي لم يختاروه، وهو اكتفاء النبي صلى الله عليه وسلم بالشهادتين من العرب الذين وفدوا وأسلموا و... ها؟ لم يقل للواحد منهم كيف توصلت إلى التوحيد والشهادتين، قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد انتهى، اللهم يأتي برده بعد ذلك، عشان قلنا يحكم بإسلام ابتداء، ها؟ فهذا الدليل النقلي وهو تصرفات النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والإجماع دليل على بطلان الاحتمال الآخر الذي اختاروه، وأن التعقل ليس هو المناط في الحكم الإسلام، بمعنى أن الاجتهاد ليس هو شرطا، ليس شرطا في الحكم بالإسلام في أحكام الدنيا متمم أو كمال، أي في أحكام الدنيا يحكم الإنسان بالإسلام بالشهادتين. مجرد إذا شهد بهما يحكم بإسلامه، إذا لم يتشهد بهما لا يحكم بإسلامه. هذا هو المناط الذي يدور معه الحكم، حكم بإسلام الشخص في أحكام الدنيا. رأيتم أن الدليل النقلي الذي أتوا به ليس دليلا، يعني لمضادته لدليل آخر يعين احتمالا آخر داخل الدليل الأول. الدليل النقلي بطل. الدليل العقلي الآن، وهو أن العقل هذا شرحناه في درس السابق، الدليل العقلي الذي هو حكم العقل بالتحسين والتقبيح، بمعنى أنه يتوصل إلى أن التوحيد حسن وأن الإله واحد وما أشبه. نعم العقل يتوصل، وهذا في أمر مجمل. قلنا أن التفصيل في باب التحسين والتقبيح أن العقل يتوصل إلى الأحكام سواء بالتحسين أو بالتقبيح أو ما أشبه في المجملات. نعم يستقل، يعني قبل ما يجي الرسول، قبل ما يجي النقل، قبل ما يجي الوحي، العقل يتوصل إلى أحكام ولا يتوصل إلى أحكام أخرى. أما الأحكام التي تتوصل إليها فهي المجملات، ها؟ أن وجود الله، أنه توحيد الله، أنه الضدان لا يجتمعان ولا يرتفعان، أنه لابد لكل صنع من صانع. أحكام هذيك اللي توصلها العقل، توصلها بالرسل، قبل الرسل أصلاً العقلاء يتلموا الكل ما يختلفوش فيها، فالعقل يثبتها، فما أحكام يثبتها العقل ابتداء، وهي الأحكام المجملة. كما مثلا التحسين والتقبيح، كما مثلا في وصف الجمال، ثم يعني منظر العقلاء كله منظر بديع، هذا منظر جميل، ها؟ وثم منظر على منظر يقول لك منظر قبيح، ويتفقوا. يعني العقل يحكم بالتحسين والتقبيح ام لا؟ يحكم في ماذا؟ في المجملات. كي تبدا تو منظر وسط ولا مرأة فيها القبح والحسن، ها؟ بين يختلفوا العقلاء منطقة التفاصيل، احسن منطقة التفاصيل هذه. ففي منطقة التفاصيل الحكم العقلي يختلف، بمعنى أنه لا يثبت حكم قاطع في التفاصيل، فليس هناك حكم عقلي إذن في التفاصيل، إلا أن يأتي النقل ويقول الرسول عليه الصلاة والسلام يقول الوحي كذا وكذا فنثبته، لأن ذا الكمال يتوصل إلى العلم بالتفاصيل، هو الذي يتوصل العلم بكل شيء، ها؟ والرسول معصوم في النقل عليه الصلاة والسلام. رأيتم؟ فيحتاج هذا عالم الغيب أن يعلمنا إياه. أما الأحكام المجملة فيمكن أن توصل إلى العقل بنفسه. طيب التوحيد هو من القسم الأول أو من القسم الثاني؟ النقص التوحيد المجمل طبعا شهادتان عموما، مش سواء العرش ويده ومبسطتان، هذيك في تبع التفاصيل القسم الأول، هذيك أحكام يعني صفات خبرية يعني نقلية. أما العقل فهو يتدخل في الأحكام الأولى المجملة، مجمل التوحيد نتكلم نحن، شهادتان يعني مجمل التوحيد. العقل يتوصل إلى مجمل التوحيد، نعم، لأن هذا حكم مجمل تابع المنطقة الأولى، فهو يمكن له أن يتوصل فيه إلى حكم. المعتزلة قالوا طبعا ما يتفصلوش هم المجمل المفصل، عندهم كل شيء عقلي، حتى العادل العقلي، صفة العادل التي هي مجملة وتفاصيلها مجهولة بالعقل، مجهولة بالعقل. على ذلك ينفوا القدر، قالوا ربي يعني يقدر المعصية ثم يعذب عليها، هذا ينافي العدل. قلنا لهم العقل لا يتصور ربنا ذا كماله، بالتالي يتصوره عادلا، وهذا لا بأس به، هذا ثابت. لكن أنتم عندما قلتم يعذب على المعصية التي قدرها، هذا تدخل في التفاصيل، لأنك تجهل العلة، وليس هناك علة، بل أنت تجهل العلة التفصيلية، تعرف علة وتدركها، وهناك علة خلفها لا تدركها. العلة التي تدركها هي الحكمة، هي الامتحان، هكا ولا؟ علاش ربي سبحانه وتعالى يعني يعذب العاصي؟ لانه اختار العصيان، هو اعطاه اراده كامله اصلا، نحن مش ننكرها، هذه وجود مساله وجدانيه اصلا. فما واحد يمكن انه ينجم يتكلم ونجم ما يتكلمش، ونجم يقوم ونجم يجلس ونجم يرقد ونجم يصلي ونجم يصليش، كاش واحد مختل عقليا. هكا العقلاء كلهم يجمعون على انه وجود عله، وهي الامتحان. الامتحان مش عله، لكن هو مش كيف شنو يقول لك الامتحان هذا، علاش ما نجحش فيه الناس كله كهو. هكا ولا فما سلسلة تبقى في القدر، كما درسناه في القدر. هنا العلة اللي وراء ذلك هي مجهولة وليس غير موجودة، لأن العقل في المجمل أثبتها، أثبت عدل، يعني أثبت الحكمة أن الله يكون حكيما وعادلا، هكا ولا؟ في المجمل. في التفاصيل أدرك حكم ولم يدرك أخرى، هو يحكم على روحه بأن الله عادل وحكيم عقلا، العقل يحكم بأن ربي في المجمل عادل، ربط روحه العقل كي قال كيكا قال يعني كل واحد دخل سوق الجملة، ها يعني في التفصيل من بعد يلزم يتبع هكا ولا شراها شراها هكا ولا، يعني سيربط نفسه بالأحكام المجملة. هو كي قال ربي عادل مجي كان عادل وجهل الحكمة التفصيلية، معقول ولا مش معقول؟ معقول، خاطر هو جهلها مش نفاها. فرق بين يعني إثبات العدم وبين عدم العلم به. فالعلم بال نعم العلم بالعدم لا يستلزم العلم بعدم، لا العلم بالعدم لا يستلزم عدم وجوده. العلم عدم الوجود لا يستلزم، لا عدم عدم العلم بالوجود لا يستلزم عدم الوجود. نعم هكذا نفس كلام هنا. ثم العقل يشهد على نفسه بالقصور في منطقة التفاصيل هكا ولا، هو العقل بيده يقول انا في المنطقة هذيك ناجز، بدليل لحظة بدليل انه ما خلف الحوائل زمانيا ومكانيا يعجز ويقرر على نفسه بالقصور. خلف الحائط لا ادري، يقول لك هذا في المكان في الزمان بعد دقيقة ما نعرفش شنو يصير على وجه القطع هكا ولا، ما يعرفش هكا ولا، فهو يقرر على نفسه بالقصور في منطقة التفاصيل العقل نفسه. وتحديد العلة اللي وراء الامتحان هي مسألة تفصيلية أم لا؟ أم مجملة؟ تفصيلية. فهو يقرر على نفسه بأنه يجهل، لا يزي هو ربط روحه بالمجمل قال الله يكون عادل، ولا يزي شاهد على نفسه بالقصور في التفاصيل، يعني أي حاجة ما يطلعهاش مش مشكلة ما دام طلع المجمل وما دام أصلا طلع حكمة من حكم تفاصيل التي هي الامتحان والابتلاء. فإشكال إذن أصلا وقتاش يولي فما تناقض بين المجمل والمفصل؟ وقت تجينا حاجة مفصلة تناقض المجمل، أنه حاجة جينا حاجة عقلية قطعية قلنا اللي ربي ما يكونش عادل، أوه وقتها يحلول هكا ولا تيح ثانية واحدة منهم. أما هي جتنا واحدة تفصيلية فيها جهل، فيها جهل العقل بالوجود وليس علمه بالعدم، جهله بالوجود لا أكثر، جهله بالتحديد بالتدقيق في الحكم ما هي الحكمة وراء أي ما هي الامتحان وبعد على شو بالذات امتحنه بالكمية ذيك وبالقدر ذيك. لا إشكال نقوله لأنه أثبت جنس الامتحان كعلة من العلل، ولأنه شهد على نفسه بالقصور، ولأنه قبل ذلك أقر بعدل الله في المجمل. نفس الكلام هنا اللي نعم تقول حاجة تبع ذلك أي عليه عبدي، يعني المستوى الإيمان وكيف علم هذا؟ حسب شنو؟ كان يمكنه أن يفعل؟ وشكون قال العكس؟ منطقة التفاصيل، منطقة التفاصيل كيف بدأ فيها؟ كيف بدأ في منطقة التفاصيل لا يبدأ فيها بمجرد العقل؟ لأن العقل يقر على نفسه فيها بقصور، بيقال قال نجم ومن نجمش، حط 50-50 مش حط اللي هو من نجمش، فرق نفس كلام. من جمش يثبتنا ويقنعنا اللي هو من جمش، مستحيل من جمش، لأن الله سبحانه وتعالى في شرعه وفي القوانين الشرعية والنقلية لا قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يعني حكم برفع الإثم عمن لا يقدر. وهذا ينجم بعد كيكا كي يكبر تقوله مثلا مش علي منحد ولا كده كي نرجع بنفس الحكاية انه الامتحان ما كانش في مستوى العبد حكمك على هذا الابتلاء بانه الشيخ مش منين اي بحكم الشخص مهمناش كون هي مسألة بطروحة اللي طرحها بت فيها بت فيها بحكم قاس على مش عنا فيش نو قاس. المهم حكم بحكم بيت في مسألة ظنية محتملة نجم يكون ربي سبحانه وتعالى وراها عدل وراها حكمة دي. تقبلك كيك أنت فما حاجة أسهل من هذا بيسر، إيلام الحيوان وإيلام الطفل وإيلام يعني الحيوان علاش شنو ذنبه باش تألم أصلا، مش نقوله العاصي هو امتحان ده بالرأس هو ربي أعطاه اختيار في الأخر، هذيك فيها كلام فيها النقاش اللي كنا نقول فيه وتفضل الحمد لله، لكن مش لا معناتها مثال اكثر من العاصي اللي هو مثال الحيوان اصلا مش مكلف ويتالم هكا ولا. هذه شنو هي حلها؟ حلها نفس الكلام اثبتنا العدل الالهي في المجمل لابد أن نثبته في التفاصيل. جهلنا بالحكمة العينية في التفاصيل لا ينفي ولا يقدح ولا يناقض حكمنا المجمل بالعدل، لأنه جاهل هذا. فما حكمة ما نعرفوهاش، مش فماش حكمة خذها في التفاصيل ولا نجي نسألك عليش تركها غير معروف. لا يدرى، العقل يشهد على نفسه بالقصور في منطقة التفاصيل، بمجرد حكمه بأن هذا في التفاصيل تنتهي القضية، لأنه هو يشهد على نفسه بالجهل بكثير من التفاصيل بأنه قاصر في التفاصيل، فذلك يجعل من حكمه أو من توقعه أو من تصوره لشيء ما في هذه المنطقة لا يكون مخالفا للمنطقة لحكمه في المنطقة الأولى، لأن حكمه في المنطقة الأولى قطعي قطعي، هذا ظني، والظن لا يرفع القطع مهما باش يقول كلام، مهما باش يقترح اقتراحات. عليك السلام. السلام ورحمة الله وبركاته. بس عاش ربي يبارك فيك. حضرتك الله يخليك. الله يخليك. شنو هذا؟ شنو نعمل؟ استورتنا ولا حاجه؟ تو بعض نقول لك انه جزاك الله خير. سامحني. اللهم استعان. ربي يبارك فيك. ان شاء الله ان شاء الله خفيفه. الشيخ قلنا في ظاهره، في ظاهره يظهر شر، لكن الباطن ما نعلموش. هذا الكلام اي معكم مظنونه في الظاهر شايش ما يقدرش يقطع فيها بشيء، لان في منطقه تفاصيل هذا، لان احتمال وجود علة لا ندركها، محتمل ولا خاطر نحن قاعدين نعينوا بالعله، نبحثوا على الحكمه. شنو قاعدين نعمل شيخ؟ شنو قاعدين نعمل؟ قاعدين نفتشوا في مسألة تفصيلية مستقطعية. تفصيلية تحتمل العلة ذي، تحتمل لا، تحتمل عرفها، تحتمل عرفها، وزيد العقل يشهد على نفسه بالقصور. حالة مشكلة يعني لا تناقض. نعم؟ كذا الأصل انتهى. نعم، لأن العقل يتصور رب الله عادلا. وهو عندما يعين العلة سيبحث في التفصيل، في التفصيل. سيقول هناك حكمة. عندما قال هو عادل. نعم، عندما قال هو عادل. فقد أثبت الحكمة، جنس الحكمة أثبت. أما تحديد العلة الآن والحكمة تحديدها هي بالذات هذه مش هذه، هذا يحتاج نقلا، يحتاج وحيا، لأن العقل يتردد فيها ولا يحكم فيها بحكم واحد. الشيخ على الشرب يمكن أن يجهل كي يلوج على الشرب ركعات في العقل. نفس الشيء كما قلنا في البداية. نعم. يعني وشنو يحل الإشكال أصلا وعدم التناقض؟ هو شهود العقل على نفسه بالقصور، هذيك هي تخلي المسألة عقلية. هو تحليل العقل من غير هذا الأمر ما عندي حتى إشكال، لكن الأمور التطبيقية كثير من الناس ما نجموا ساعات برشا من الناس كما حكيت تصير لهم معناتها يكونوا في ثنية معناتها يضيعوا الموجة من وراء معناتها أنهم ما يقبلوش بالقضاء أو يشوفوا حاجات يقول لك معناتها شنو هي الحكمة وشنو هي العلم، أنت شنو تفسر هذا؟ قل له أنت تسجل ما وراء الحوائل، انت وراء الحيط ما تعرفش فهم. قل له انت ما هو تجهل ما وراء الحوائل، وراء الحيط ما تعرفش مكانيا، بعد دقيقة ما تعرفش زمانيا. فهذا الشهادة للعقل على نفسه بالقصور في منطقة التفاصيل، فشهود العقل على نفسه بالقصور في منطقة التفاصيل ينفي التناقض بين إثبات الحكم المجمل وبين الجاهل بالحكم التفصيل. ولكن المسألة مفسرة عقليا، علاش نحن ما نعرفوش العلم؟ خاطر نحن نشهد، خاطر ما نقعد نحلوا فيها بالعقل تو. العقل بيدو هذا كسكلناه قال انا راني خطاوني انا ما في التفاصيل ما نعرفش. عرفت في المحكم وكذا ونقعد نتشبث غاد. الا ان ياتي حكم تفصيلي قاطع. وقت القاطع يرفع قاطع لابد من اختيار احدهما. اما هنا مظنونه بدليلهم يختلفوا، واحد يقول بكش حكمك، واحد يقول بكش فما حكم ما نعرفوش، يقول لا اختلفوا. اختلاف العقلاء في هذه المنطقة. وفما حاجة أخرى لابد منها في التفسير، هي أن الإلحاد هو مرض نفسي وليس هو أمر عقلي. الإلحاد افهموها وتعلموها واحفظوها، الإلحاد هو مرض نفسي وليس أمر عقلي، لأن الله سبحانه وتعالى جبل الخلق على الاعتراف به، وأن العقل لا يتصور، يعني العقل يقول لابد لكل صنع من صانع، فهذه لها صانع فكيف الكون. فالذي يلحد يخالف عقله لأزمة مرت به في العادة نفسية، مات له قريبه، ضربته كرهبة، قسلوا راسه، شيخ يعني يخالف العقل، مخالف قطعات العقل. فش يحكي فش يخرف هذا قد فبش إله دي أصلا هو في الفترة باي مش فترة حتى الفترة اندكست بالعقل ذي أنا بدنا لها بنسانع. فكيف هذا الكون لا ينخلم نظامه هو يتصور رب موجودا وواحدا بل هو يتصوره عليما وتصوره بصيرا وتصوره سميعا وحيا وقديرا وعظيما وذا كمال المطلق نجم يكون ينمو مثلا نظرية تكون شعنا فيه مو ذيك تثبت شعنا فيه مو ذيك تبطل بذيك فذيك من ظنيات قبل الوحي ما يفصلها سمحنا ظنيات اه مش نقولك عليش ظنيات خاطر قبل ما يجي الوحي لا نعرف آدم فما موجود آدم ولا مش موجود لا نعرف شكون الخلق الأول لا نعرف باش تورط وشكون خذا شكون باش تكاثروا لا نعرف جنة وهبط منها لا نعرف عمل الخطيئة ولا ما عملش لا نعرف تفاحة ولا شجرة ولا ما نعرفش ليه هذيك كلها من جهة النقل قبل ما يجي النقل بها شنو يقول العقل والله أعلم الله أعلم شكون أول مخلوق وكيفاش تكاثر وكيفاش تزاوج وكيفاش إلى آخره هكا ولا العقل شنو يقول يبط فيها هذيك المنطقة هذيك هما عندهم تفسيرهم عندها اي مظنون ظني نظرية التطور بيج بانج والتطور والداروينية وكل اللي تحكي فيه عندي واللي تحب تحكيه واللي تحكيه 5 سنين قدام كل وذاك تابع منطقة التفاصيل بدليل مصدر ظني قبل ما يجي الوحي اي واحد يتكلم فيه كلام راهو مظني قبل ما يجي الوحي نظرية التطور 50-50 اصلا هكا ولا عقليا جيل باهي بعد جيل رسول قنعنا اللي هو رسول بأدلة قطعية ترفع الظل قرأنا متاعه والمعجزات متاعه والآيات متاعه والبراهين والآيات اللي هي لا تنحصر أصلا قنعنا اللي هو رسول وأنا نقل عن الله عز وجل الذي هو ذو الكمال أحالنا إلى الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى قالوا إذ قال ربك الملائكة إني خالق في الأرض الجعل في الأرض خليفة وقال كذا وقال كذا وقال كذا فحسم الأمر في الأمور المظنونة فسقط الظن بالقطع لأنه لا يرفع الظن إلا القطع كما لا يسقط القطع إلا قطع جانا حاجة قطعية اللي هو في حاجة ظنية يعني حاجة تحتمل لك يعني قبل ما يجي الرسول عليه الصلاة والسلام شنو نقوله بالنسبة للآدم موجود ولا مش موجود آدم ممكن الله أعلم 50-50 النظرية الداروينية ممكن اللهم تحبتها حاجة عقلية اللهم تحبتها حاجة عقلية قطع عقلي أكو مثلا محبوطة أما هو قبل ما تعطي عقلين محبوطة هي نحسبها مش محبوطة نوبر دو كروموزوم تاع الكرموزوم نحسبها مش محبوطة نحسبها بالشرع محبوطة جنب الشرع نحسبها العقل يحط فيها 50-50 ومن بعد جاي رسول حط 100 حطينا 100 بالعقل اللي هو صحيح فاخترنا بعض الاحتمالات يعني هو الاحتمالات الممكنة أنه ثم آدم أنه ثم النظرية الداروينية أنه ثم نظريات أخرى محتملة هكذا ولا الحكومة فيها بسلمة العمرة هي الحكومة فيها نقول لك الموليكول اللدانية ضرر ولا تكوين الموليكول اللدانية الزهرة هذيك لازم يتطلب دي سيركونستانس معناتها معينين باش تتكون خارقة الحاديين يقول لك هذيك جات بالصدفة لا ثم لا تيوري دو كون يعرف يعني جات هكاك بالصدفة الناس المؤمنة وكذا تقول لك هذه مستحيل انه مصادفة بطل عقلا تكون موليكول كيف هي مستحيل باش تتكون بطل عقلا هو وين نجم نجيب 50-50 لا لا مش صحيح هذه قلت لك انا هذه انت وردت روحك هنا خاطر واش نقول لك علاش خاطر هي المسألة كما قال لي باطل عقلا هي النظرية الداروينية باطل عقلا قلت له نحسبوها مش باطل هي كيفاش باطل عقلا باطل عقلا يعني العقل يحيل المصادفة العقل يحيل المصادفة كيفاش يحيل المصادفة ذكروش يقول لك فما حكم عقلي فما حكم عادي وثم حكم نخلي الحكم العادي يأبى المصادفة خاطر المصادفة مرة صادفة 2-3 ألف مليون مليون الكون هذا مستحيل واحد لوح كيكا حاجة على الهامش وجات بالنسق هذا مستحيل عقلا ومستحيل عادة هم حبوا يثبتوها هي ممكنة يثبتوها عبارة يثبت روحه مش موجود هذه اسمها التي يريد الكون كي قاعد يحاول يثبت فيها عبارة يحاول يثبت في أنه هو مش موجود مثلا هما أثبتوها في الأخر لكن رجعوا أنه حتى لوكا هو اللي أردوني ما أثبتوهاش مش لا سألت شوية شيء لكن ما تكمل لوكا هو ديزوردر اللي أردوني لكن هذاك بالاستقلال عن عن الـ عن الـ عن السبب يعني كي مش تعمل أنت مش تعمل استدلال كامل استناني مش تعمل استناني ما أدري مش تعمل استدلال كامل إيه ما أدري سمحت شيء كلمتك شنو باش نعمل قهوه باش تولي باش تولي اسمعوني الاستدلال هو منظومه كامله ثم مقدمه ثم مقدمه اخرى ثم ارتباط بين المقدمتين ينشئ مقدمه ثالثه مثلا تربط مع مقدمه رابعه يجمع الجميع من النتيجه مثلا اللي تحكي فيه انت قلت وصلوا واستدلوا واثبتوا هذاك تطور ومرحله في الاثبات والاستدلال وليس هو استدلال متكامل يعني انت تقول لي الانسان حيوان كلام صحيح وكلام باطل زاد هكا ولا كلام باطل باعتبار ربط المقدمات ببعضها وكلام باطل من حيث الاستدلال المتكامل فانت نظرت الى مرحله لكن المرحله هذه اللي هم اصحاح فيها هي مبنيه على حاجه نسينها قبل اللي هي المصافه ما تجيش مثلا فكون نسيان المصافه ما تجيش يحبط جميع الاستدلال الصحيح الذي يعني صحيح من حيث هو في مرحلته وليس في من حيث التكامل الاستدلالي الاصولي اللي نسميه نحن التكامل الاصولي التكامل الاستدلالي والاصولي غير موجود الا في مرحلته فانا قلت سامحني كانك قلت هذه المقدمه صحيحه وهذه المقدمه صحيحه ولكن المقدمه مع مقدمه اذا كان صحيحين لا يعطيني بالضروره نتيجه صحيحه هكا ولا يبدا الانسان ناطق وحي والانسان حيوان ثلاثه مقدمات يعني الحيوان ناطق شفت بالضبط يعني ربط بين المقدمات لا يعطي بالضروره النتيجه لعدم يعني لابد من تلازم او الطريقه الاخرى المنطقيه في الاستنتاج وهي التضمن مثلا وال التلازم والتضمن وال التضمن والتلازم دلالة التضمن دلالة التلازم والمطابقة هكا ولا واحدة منهم مش بالضرورة تكون التلازم يعني تكون التلازم المهم يعني الربط هذا يتسمى الربط بين الأشياء اللي يتولد حكم صحيح هذا الحكم الصحيح الذي يستنتج لابد فيه من ربط بهذه احدى هذه الطرق الثلاث مش مجرد المقدمة صحيحة والمقدمة صحيحة يعني تعطي النتيجة إلا ما يكون فما ربط صحيح تلازم مثلا تضمن مطابقة ما دام ما فماش حاجة من هذوكم الثلاثة يعني المقدمة صحيحة ومقدمة صحيحة والنتيجة مش صحيحة تنجم تكون هما مش عملوا انت تحكي اللي هو فما استدلال صحيح ولد حاجة الحاجة هذيك أنا قلت لك هذيك اسمها مقدمة مش نتيجة فالصحيح هو الاستدلال لكن ما يولدش النتيجة يعني مقدمة وقتاش يولي النتيجة وقت تكون فما تكامل استدلالي من الاول للاخر يعني المرحله هذيك جابت المرحله الاخرى اصلا والمرحله هذيك جابت المرحله اما دام هذيك مرحله صحيحه في حد ذاتها يعني هي مقدمه وليس نتيجه وصحه المقدمات تستلزم صحه النتائج شفت كيفاش نفس الكلام في الداروينيه صحيح كلامهم في بعض المراحل لكنه في الاستدلاليه المتكامل متهافت بالباطل قطعا لان المقدمه الاولى التي ارتكزوا عليها باطله قطعا بالعقل انا قلت لكم يا سيدي نحسبوها صحيحه عقلا نحسبوها يعني مش باطله عقلا مش باطل عقلا مسألة ظنية 50-50 هو مش 50-50 صفر هم كلامهم صفر نحن نحسبوها 50-50 أنا العقل يحكم بالإمكان هنا نقول أن العقل يحكم بالإمكان الشرع حكم بالوجوب يتيح لأخر لأن العقل أثبته العقل هو الذي أفضل إذا أثبت النقل والنقل تكلم المسألة يسكت فيها العقل من يحكم فيها بالإمكان المسألة التفصيلية من الذي يبط فيها الوحي النقل لأنه معصوم أنه عقليا هو ثابت ومعصوم فلا يثبته ذلك قلنا إذا تعارض دليلان عقلي ونقلي يقدم القطعي وهذه من هذه العقل هم في بينهم أذكى من الناس قالوا كذا وكذا وكذا واعطوا الاستدلالات هذيك المعروفة ظنوا اللي هي قطعيات ذلك هذاك المشكلة مشكلة لا نحكي لك فيها مشكلة ظن على الأقل وحتى كان ما قالهاش لي حتى كان قال ظني وحكم بها حكما فهو فلازم مذهبي كان لازم المذهب لازم المذهب بالضروره لكن لازم مذهبي يعني يحكم بالقطع حتى ما تلفظش بالقطع هو ما دام بت في مساله عقليه هي مساله عقليه ولا وبت فيها قال راه ماجيك هناك هو من حيث لا يشعر حكم فيها حكما قاطعا في في في في محل التفصيل في محل في منطقه التفاصيل بعد ما قال امكان من دون نقل من دون وحي من دون شيء خارق للتجارب والذي هو النقل الوحيد اللي نجم يطلعها هو الوحي، خاطر الله سبحانه وتعالى وذو الكمال في علمه، والرسول عليه الصلاة والسلام يعني له أدلة عقلية لأنه رسول ومبعوث من عند الله وأنا الذي يتكلم وينقله هو كلام الله سبحانه وتعالى هكذا. طيب ملخص هذا أن الحجة النقلية الأولى بطلت. نعم الحجة النقلية شنية اللي قاموا يعقلون لما لو كنا نسمع ونعقل إلى آخره، يعني قال لك العقل يتوصل للتوحيد بنفسه وفي منطقة المجمع الإشكال اللي في منطقة المجمع الحجة العقلية مش النقلية، النقلية تفهمنا فيها، النقلية هي قال لك قوم يعقلون ونحن دحضناها بتصرفات النبي صلى الله عليه وسلم واتفائه بالإسلام وعدم سؤالي عن طريقة التي توصلوا بها التوحيد، ما قالوا مش كيفاش قلدتم في العقيدة ولا لا، اكتفى بلا إله الله محمد رسول الله، هذاك الدليل النقلي بتاعهم سقط. الدليل العقلي قال لك العقل يتوصل للتوحيد في المجمل، ما قالوش المجمل ما يفصلوش بين المجمل، لكن نحن نقول حتى في المجمل كلامه صحيح من بداية انه لا بداية صحيح صحيح، ولكن شنو الاشكال؟ ثم مقدمة اخرى ننسوها لتتولد نتيجة صحيحة، يعني تكون نتيجتهم صحيحة، لابد من مقدمة اخرى يكفي هذا، العقل يتوصل للتوحيد نعم، لكن قد يكون يتوصل للتوحيد ويذم اذا ما توصلش للتوحيد ذم عقلي، شنو المانع؟ وان الذم ذاك اللي في القران لقوم يعقلون، والا الذم الذي خذنا فيه قبل النقل بالنسبه للعقل يتوصل للتوحيد وهو لم يتوصل، العقل يذم نفسه اذا لم يتوصل للتوحيد، لكن هذا الذم في الاخير مطلق عقلي، نحن نتكلم مساله شرعيا هل يكتفى بلا اله الا الله، نسال رايتم فهم يعني ضلوا عن مقدمة لابد منها تتولد نتيجة صحيحة وهي أن يكون هذا الذم شرعي فعلا، بل لا يكفي أن يكون شرعيا، أن يكون هناك دليل نقل على التكفير، لأن الذم الشرعي قد يكون عصيانا، هو لا ذم أصلا شرعا، الذم عقلي، ذم عقلي يعني هكذا خذوها يكفي هذا. وسار ما يكون شرعي يكون ذم شرعي، وسار ما يكون ذم نعم بالضبط، والذم هذا مطلق لا يستلزم الكفر. هذا من ناحية الحكم الدنيوي. الحكم الدنيوي هو أن التقليد في العقيدة مجزم، الذي يقول لا إله الله محمد رسول الله لا يسأل كيف توصل إليها، بتقليد أو باجتهاد، بنظر يعني اجتهاد أو بتقليد للآباء لا يسأل. هذا في ماذا؟ أحكام الدنيا. في أحكام الدنيا يجزئ التقليد، في أحكام الآخرة تفصيل، أما في التوحيد في باب التوحيد فيجزئ التقليد لما أركزه الله في النفوس من الفطر التي تقتضي اعترافا بالبارئ وتوحيده وما إلى ذلك هكا ولا، يعني في باب التوحيد. بالنسبة للدنيا أحكام الدنيا فما فرق بين أحكام الدنيا وأحكام الآخرة؟ أحكام الدنيا التقليد في العقيدة مجزئ، واحد يقلد في أبوه وأمه قالوا لا إله الله هو قالها يكفي، حتى هو مسلم يكفي، يكفي التقليد مش مشكل. في أحكام الدنيا يعني بيش نحكم في الدنيا المسلم ولا مش مسلم، في الدنيا إيش نحكم عليه هذا مسلم حتى ولو قلد هكا ولا، فالتقليد مجزئ ويجوز في العقيدة في أحكام الدنيا بدليل الدليل القاطع نقلي وهو تصرفات النبي صلى الله عليه وسلم، اكتفى بذلك ولم يسأل. الآن في أحكام الآخرة هل يكفي التقليد في العقيدة في يوم القيامة؟ يعني ربي بيش يسامحهم اللي ما عملوش عقولهم بيش يوصلوا عن اقتناع، يعني وصلوا للتوحيد عن اقتناع وما أشبه، هذا فما بحث نقول هناك تفصيل. أما في التوحيد فيكفي التقليد لا بأس، وأما في الرسالة فلا، يلزم يكون خدم مخ بيش تبع الرسول، ما كانش ينجم يتبع واحد مش رسول هكا ولا الحامية إلى آخره باهي. أما في التوحيد فإنه يكفي التقليد ولا يشترط الاجتهاد والنظر والاستدلال من أجل أنه ثمة بد عنه، هناك بد وهناك مندوحة عنه، هناك معوض له وهو الفطرة، يعني الفطرة سابقة للاستدلال العقلي، فالفطرة تقتضي الاعتراف بالبارئ سبحانه وتعالى بالصانع سبحانه وتعالى هكا ولا. فالذي استعمل هذه الفطرة لتوصل للتوحيد يقول لا حتى تجيب الاستدلال العقلي، لا بالفطرة، هو ربي رسل الفطرة مش توصل للتوحيد، وهو استعمل الفطرة هذه باش انتهى قضية فطرية توحيد، مش لازم يكون شيء أمن في الكون، لما حالة هي نظريا يعني تطبيقيا صعبة، لابد يكون الإنسان استعمل الدليل، فما واحد منظرش في السماوات والأرض حتى لحظة حتى سكوند حتى جزء من الثاني لكن نحن الفقه والفقه سواء أكبر أو أصغر مسائل شرعية عموما لابد أن تطرح كل شيء يعني النظريات كل تكون ممكنة حتى تكون صعيبة تكون مهم مش مستحيل باش تكون تكون عندها ثمرة اللي هي بكشي تجي النهار ونسحقوا لها المهم هنا نفس الكلام نقول أما في التوحيد فإنه يجوز التقليد في العقيدة حتى في أحكام الآخرة لأن يعني لما جبل الله عليه الناس العقلاء من الاعتراف بالبارئ بدليل الفطرة لأنه جعل لهم دليل الفطرة وهذا يجزئ ويكفي لأنه يعني يتوصل به إلى التوحيد طريق مشروع يتوصل به إلى التوحيد فكان مجزئاً اتباعه يعني التقليد في التوحيد في باب التوحيد أما في باب الرسالة فالذي يتوصل إلى الرسالة بغير نظر واستدلال عقلي قد يعذب في الآخرة قد يكون من الهالكين في الآخرة يعني واحد تبع الرسول صلى الله عليه وسلم قد يقرب له قد عربي تبع الرسول صلى الله عليه وسلم لمال تبع الرسول صلى الله عليه وسلم من أجل خوف القتل كالمنافقين هؤلاء جاء الدليل القاطع أنهم يعذبون بل يخلدون في الدرك الأسفل والعياذ بالله مع أنهم النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى لهم بالشهادتين في أحكام الدنيا عدم الاستدلال العقلي الصحيح طبعا الصحيح الذي يتواصل به التوحيد هو الذي أرداهم فلا بد من الاستدلال العقلي في باب الرسالة لأن باب الرسالة ليس باب فطري مش بالفطرة تبعناها الرسول صلى الله عليه وسلم ما عندناش دليل مش وصلنا ليه يلزم منه مباشرة الاقتناع بل هناك طريق عقلي وهو الاستدلال والنظر والاجتهاد يعني نظر في معجزاته نظر في حاله وصفاته من نشأته وصغره نظر في وجهه نظر في كلامه نظر في جرب عليه الكذب يجرب عليه الكذب أم لا نظر أنه أمي نظر أنه يأمر بالمعروف ينهى عن المنكر يأمر بصلة الأرحام وبالخصال الخير التي يستحسنها العقل في المجمل هو يأتي بها أتى بها ونهى عن ضدها واتصف بها وانكف عن ضدها وقرأ كثيرة جدا لا تنحصر خلتنا اقتنعنا اللي هو رسول فباب الرسالة لا يكفي فيه التقليد لكن في أحكام الآخرة هذا هم لم يفرقوا بين أحكام الدنيا وأحكام الآخرة كأن شبهتهم هي هذه أيضا من جملة الشبه وهي أن المنافقين سيخلدون في الدرك الأسفل من النار ولا يكفيهم لا يكفيهم التلفظ قالوا النبي صلى الله عليه وسلم لم يكتفي كأنه لم يكتفي نقول لم يكتفي هذا في أو الشرع لم يكتفي أقول الشرع لم يكتفي الشرع لم يكتفي بالشهادتين في حق المنافقين نقول هذا في الآخر وليس في الدنيا في الدنيا تكفى النبي صلى الله عليه وسلم عنهم ولم يقاتلهم ولم يحكم بكفرهم إلا طبعا أن يأتي من يخالف ذلك بالوحي أنه يقول هذا فلان بن فلان منافق بالوحي الذي هو معصوم أما في حكم الظاهر وحكم الفقيه فأن يحكم بإسلامهم يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم هذا من الشبهة التي استعملها أولى التكفير الآن في العكس أيضا وما تبع للمعتزلة في هذا أيضا شبهة أخرى جاهد الكفار والمنافقين جهاد على نوعين هناك جهاد بالقتل وبالسيف وبالحديد وهناك جهاد باللسان جهاد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم قبل الأمر بالجهاد أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا وأن الله على نصر من القدير قبل الإذن بالقتال الآية تتكلم عن نوع جهادين في حق الكفار وفي نوع جهاد واحد في حق المنافقين وهو الثاني والعطف لا يستلزم بالضرورة المطابقة قد يقتضي المغايرة العطف جهاد الكفار والمنافقين مش معناته نفس النوع من الجهاد هكا ولا العطف هذا يعني دلالة الاقتران من أضعف دلالة الاقتران من أضعف دلالات في الأصول فكيف وقد دلت تصرفات النبي صلى الله عليه وسلم على أن على كفه عن المنافقين أنه لم يقاتلهم وبالتالي الجهاد المأمور به في الآية ليس الجهاد بالقتال بل هو الجهاد باللسان من جنس قول الله عز وجل وجاهدهم به جهادا كبيرا وهو الأصل أصلا هو الأصل الذي ابتدأت به الدعوة ثم الثاني طارئ وهو القتال طارئ جهاد الثاني طارئ فالأمر بقتال المنافقين ليس بجهاد المنافقين ليس أمر بقتالهم إلا أن يظهر منهم كفر فيكون في حكم الكفار متى أخفوا كفرهم ولم فلا ينبئنا به إلى الله سبحانه وتعالى بالقطاع الوحي بعد النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن الحكم بكفرهم والنبي صلى الله عليه وسلم نفسه صلى الله عليه وسلم كان يعني يكف عنهم والأمر بقتال بعض من المنافقين في الأحاديث أمر النبي رأى رجلا ساجدا فأمر بقتله أمر أبا بكر بقتله فذهب أبو بكر شرع في قتله يعني فسقط من يده السيف رهبة. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال ما قدرت على قتله، إنه رجل يقول لا إله إلا الله نجمتش. ثم بعث عمر فكان نفس الكلام، حصل نفس الكلام، وهو أنه ارتعد وسقط السيف من يده وما قدر على قتله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو قتلتموه لكانت أول فتنة وآخرها. هذا الرجل لو قتلتموه لكانت أول فتنة وآخرها. يقال أنه هو نفسه رأس الخوارج ذو الثديتين. على كل حال هذا الأمر النبوي بقتل الرجل المعصوم الظاهر على خلاف الأصل من أجل الوحي وقتها، من أجل الوحي وقتها. بعد انقطاع الوحي ما يجوز لأحد أن يقتل رجل يقول لا إله الله محمد رسول الله إلا أن يأتي بردة، إلا أن يظهر كفره. ها؟ أما من دون ردة هكذا ومن دون حكم تولي فوضك. نعم لا مش حتى فوضك، بل الفوضك بل القضاء. ليس هذا الموضوع، ليس هذا، ما أنت تتكلم عن المسألة القضائية نعم، ولكن أنا أتكلم عن المسألة من حيث هي شرعيا أصلا، مش كافر أصلا هو، فضلا أن نقتلوه أو نقتلوش هذا مسألة أخرى، هو أصلا مش كافر، مش خل القضاء دور القضاء ذلك. لا يقبل دور القضاء حتى نحن ما نكفروهش أصلا. لماذا؟ يقول لا إله الله محمد رسول الله ولم يأتي بما ينقضها. فعليش النبي صلى الله عليه وسلم حكم بشخص في شخص لم ينقضها في الظهر، لم ينقضها هذا الرجل الساجد وايد بالوحي، يعني أنا مؤيد بالوحي، والدليل على ذلك قاطع تصرفات الصحابة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم لما قطع الوحي. فأنا أبو بكر رضي الله عنه قيل له أنا نقتل فلانا، قال ما كان ذلك، قال له عمر يعني ألا أقتله؟ فقال هذه الكلمة المشهورة كما في صحيح البخاري، ما كان لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ما تكون لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم كما قال، يعني كلمة أقتل لا تجوز لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال أقتل وهو يسجد أو يقول لا إله إلا الله ولم يأتي بردة ظاهرة يقولها عن وحي. أما الشخص الذي يقولها بعده صلى الله عليه وسلم مهما كان أميرا، مهما كان كما في حال أبي بكر وقصة، شوف كيفاش يرفضوا أمر بتاع النبي صلى الله عليه وسلم، يرفضوا قلت لهم نجموش جبليا وليس شرعيا، وإن فريقا من المؤمنين إلى كارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون، وكتب عليكم القتال وكره لكم والوضوء على المكاره، والمرأة تكره الذرة وتكره التعدد، ذكرها جبلية. هو ذكر جبلية ما نجمش، سبحان الله ما نجمش، حاول جاهد نفسه باش يطاوع الله غالب، مشى للرسول صلى الله عليه وسلم قال ما نجمش، مش عن إباء واستكبار وعناد ومخالفة للشريعة وقصد مخالفة للشريعة، بل من أجل أنه لم تطوع نفسه له ذلك، لم تطوع له نفسه ذلك. في أحكام الدنيا إذن يكتفى بالتوحيد والرسالة إليهما، ولا يسأل عن السبب هل اجتهدت أم قلدت الآباء والأجداد. طبعا هذا من جملة شبه أيضا، ها وجدنا آباءنا على أمة وإنا على أثار مقتدون، وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قال بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا، قالوا هذا يدل على بطلان التوحيد في العقيدة. ها نقول هذا في من لم يدخل في الإسلام أصلا، أما من دخل في الإسلام فكان النبي صلى الله عليه وسلم يكتفي له بشهادتين، والتفصيل في ذلك أنا في أحكام أنا يجزئ التوحيد في أحكام الدنيا، وهو لا يجزئ، وهو يجزء أيضا في أحكام الآخرة بالنسبة للتوحيد من أجل دليل الفطرة، وهو لا يجزء في الرسالة من أجل أن الرسالة ليست مسألة فطرية، فلا بد فيها من استدلال عقلي ونظر في المعجزات ونظر في القرائن ونظر في البينات التي أتى بها الرسول حتى يعلم أن هذا رسول وهذا لا، وإلا لاستلزم ذلك اتباع كل متنبئ. كان ما يكونش الاجتهاد شرط في باب الرسالة في أحكام الآخرة بتبعه كما الآخر، كان يكون شرط الاجتهاد ويكون يجوز التقليد، يولي أي واحد يتبع في أي واحد متنبأ يولي مسلكها، صحيح ولا لا؟ دل أن الاستدلال العقلي لابد منه في أحكام الآخرة بالنسبة لباب الرسالة. الأسبوع القادم نرى إن شاء الله الحقيقة والمجاز. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.